رجل من أخوتنا السلفيين له أخت سافرة وأبواه على قيد الحياة، وله أخ أكبر منه، وقد نصحها كثيرا، ولكنها تصلي وتصوم وتقرأ القرآن وتذهب إلى الجمعة إلى المسجد، ولكنها متبرجة سافرة، فهل عليه إثم؟ وهل يجبرها على الحجاب؟ وإذا كان ذلك يؤدي إلى طرده من البيت؟ الأخ أكبر منها؟ أكبر منها، نعم. طيب، ويعيشان مع بعض في دار؟ والأخ أكبر منها يعني، بس أبواه على قيد الحياة. معليش جايك السؤال، نعم يعيشان في نعم في دار نفس الدار، واحدة؟ نعم. طيب، وأبوهما في قيد الحياة نعم كما قلت، نعم أبوهما متدين؟ نعم متدين، ملتزم؟ لا غير ملتزم، إذا كيف تقول متدين؟ نعم، لا غير متدين، مو أكيد غير متدين، ها؟ إذا بنته سافرة أكيد مش غير متدين. فإذا غير متدين، نعم وهو ساكت عنها. نعم ساكت. طيب، فالآن من الناحية الواقعية، هل الولاية على هذه البنت للأب أم لهذا الأخ الذي هو أكبر منها؟ فإن كان الولاية لهذا الأخ عمليا وليس للأب، لأنه في كثير من الأحيان بعض الآباء يعني يعيشون هكذا سبهللة، نعم ما بهمهم حياة حرام حياة حلال، افعل لا تفعل، بدهم الدنيا وبس، نعم ويستريحون نفسيا لما بيجدوا أحد أولاده يقوم مقامه، ولو هو بلسان القال ما قال له أنت ولي أمرها، لكن بلسان الحال هكذا يمشي. فإن كان الأمر بالنسبة لهذه الأخت وهذا الأخ أنه هو ولي أمرها عمليا وليس هو الأب، حينئذ هو بلا شك مسؤول عنها، ويجب عليه أن يأمرها بأن تتجنب وأن لا تخرج متبرجة. فإن تركها بحجة أن أبيها لا يسأل عنها فهو المسؤول. جزاكم الله خير. وحتى لو توصل إلى ترك البيت، كيف؟ نعم حتى حتى لو لو توصل هذا إلى المعارضة إلى طرد من البيت نعم في هذه السؤال، في سؤاله يصل الأمر إلى طرده من البيت. نعم يبدو أنه هو مش لا هو خلاص في الحكم، مش في يد الحكم، نعم في زي ما قال الأخ، كمان أخ في أخ أكبر منه ووالد ووالده أيضا، كيف؟ يعني هو ما له سيطرة بالبيت، يعني ما له سيطرة. لا ما له سيطرة بالبيت. طيب أنا دندنت حول السيطرة هذه، أنت ما أجبتني. أنا قلت إذا كان هذا الأخ نعم هو مسيطر عليها بلسان الحال ولم يوكله أبوه، وإذا هو ليس له من السيطرة عليها شيء. لماذا؟ لأنه يوجد أخ أكبر منه. نعم طيب، هذا بيقودنا إلى أن نعرف ترجمة الأخ الكبير هذا، شو ترجمته؟ مثل أبوه؟ مثل أبو نعم وحينئذ هذا الأخ أنت تقول إنه متدين نعم متدين ملتزم، نعم ملتزم كم عمره تقريبا؟ تقريبا 22 سنة 22. 22 سنة هاي هو واقع حياته مع أخته، ما يأمرها ما ينصحها؟ هو ينصحها، يقول نصحتها كثيرا ولكنها لا تلبيه، لا تلبي. تصلي هي وتصوم فهمت وتقرأ، هذا نعم من قبل، فهو يأمرها ولا تلبي. ولا تلبي. طيب السؤال الآن ما هو؟ يعني أنا بهالحالة يقول إذا أجبرتها بالغصب يعني راح يطردوني من البيت، أينه؟ يطردوني من البيت، فما هو هل أؤثم أنا إذا أتركها أو كيف؟ قدمت لها نصيحة يعني. جميل، هو إذا أجبرها أولا هل يفيد الإجبار؟ فهل تخضع لإجباره أم لا؟ أمران اثنان، نعم إن كان يغلب على ظنه بأنه إن أجبرها خضعت لإجباره وتجلببت، فعليه أن يفعل ذلك